الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قومه ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التفلت والتفزق. قلنا أن المصنف رحمه الله انتقل الآن إلى أدب آخر من الآداب الشرعية التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وهذا الأدب هو أن لا يتطلع إلى أسرار الآخرين، ولا تكون نفسه متشوفة إلى أن يعرف أسرار الناس. بعض الناس يريد أن يعرف كل شيء عن الناس، حتى الأشياء الخاصة بهم التي لا يحبون أن يطلع عليها شخص، فهو يريد أن يتطلع ويعرفها. يعرف الإنسان كيف هو في بيته، كيف هو مع زوجته، كيف هو في عمله، ما هو راتبه، ماذا اشترى، ماذا باع، أسرار الناس هو يريد أن يعرفها بالتفصيل، وهذا أمر ينافي خلق المسلم. المسلم الحق هو الذي يشتغل بنفسه لا يشتغل بغيره، لأنه يطلب النجاة لنفسه، فإذا اشتغل بغيره ضيع نفسه، وهذا هو المغبون يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأمور الناس لا تعنيه ولا دخل لك فيها. ولذلك المصنف رحمه الله نبه على هذا الأمر فقال: وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخله فيه، أي لا يجوز لك أن تتجسس على الناس ولا أن تتحسس عليهم. يقول ربنا سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية. والتجسس هو البحث عن عورات الناس وعيوبهم، والتحسس هو التنصت على كلامهم. يكون اثنين مثلا يتكلمون وانت تكون قريب تريد ان تسمع ماذا يقول هذا لهذا، رغم ان هذا الامر لا يعنيك بل يفسدك، لانك ربما تسمع كلمه لا تعجبك فيتغير قلبك تجاه اخيك، والاصل انه كان يتكلم مع غيرك. ولذلك ينبغي ان لا تكون ممن ينبشون ويبحثون عن الاشياء التي لم يكلفوا بالعلم بها. وقال عليه الصلاه والسلام: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا، رواه الامام البخاري. فالحاصل انه يحرم الاطلاع على اسرار الاخرين، كذلك يحرم ان تفشي سرا لاخيك اذا اخبرك به. والقضيه هنا لها شقين: الشق الاول لا يجوز لك انت ان تطلع على اسرار الناس، ولا ان تدخل في حديث قومه لا يريدك ان تدخل فيه معهم. انسان يريد ان يتكلم مع شخص ولا يريدك ان تكون حاضرا، فلا تفرض نفسك عليهم وتحضر وتريد ان تسمع، هذا لا يجوز لك. الامر الثاني والشق الثاني هو ان الانسان اذا اخبرك بسر لا يجوز لك ان تفشيه ولا ان تخبر به اي احد، حتى لو كان من المقربين اليك. صاحبك اخبرك بسر واعلمك ان هذا السر لا يجوز لك ان تخبر به احد، فلا تخبر به احد، حتى زوجتك، حتى والدك، حتى اخوك، اي انسان لا تخبره بهذا الامر، لان هذا الرجل استودعك هذا السر، يعني وجعلك محل ثقه في حفظ اسراره، فلا تخونه ولا تفشي سره، واحفظ تلك الامانه التي استودعك اياها. السر يعرف انه سر الا بالقول او الفعل والقرائن. يقول لك صاحبك كذلك قلت هذا السر لا تخبر به أحد، أو أنه يخبرك بقول لكن يبنى الفعل يفهم منه أن هذا السر، كمثل إذا أراد أن يخبرك بشيء أخذك إلى ناحية بعيدة عن الناس وتراه مثلا يغلق الباب عندما يريد أن يتكلم ويخفي صوته حتى لا يسمع أحد، فهذه الأفعال التي فعلها تنبئك أن هذا الكلام لا يريد أن يطلع عليه أحد فلا تخبر به أحد، ولا تقول هو لم يقل لي لا تخبر به أحد، لأن هذه الحركات وهذه القرائن تنزل منزلة القول، كما قلنا أن العبارة تنزل منزلة الإشارة تنزل منزلة العبارة. جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآلك يوم القيامة، رواه الإمام البخاري الصحيح. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآلك يوم القيامة، الآلك هو الرصاص المذاب، الرصاص اللي يسموه اللغة الأجنبية البلون، لما يوضع في حرارة من درجة حرارة مرتفعة يذوب، هذاك لما يذوب يفرغ في أذنك يوم القيامة عقوبة لك لأنك استمعت إلى كلام أناس هم كارهوا أن تسمع كلامهم ولكنك تحسست عليهم وعصيت الله وعصيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسسوا، فعاقبك الله يوم القيامة كما أحببت أن يدخل هذا الكلام في أذنك وهم كارهون، فيدخل الله عز وجل في أذنك هذا الرصاص المذاب عقوبة لك، وهذا دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، ليس أمر هين. كنت في المسجد وزوج قاعدين يتكلمون هيك وأنت جبت وراح عليك وأنت تحب تسمع، أنت تضل بلا شيء سهل، هذه عقوبة يوم القيامة. هذا حتى نعلم أننا نفعل أشياء نظنها هينة وسهلة لكنها عند الله عظيمة، وهذا أعظم الأشياء التي يصاب بها الإنسان يوم القيامة، يجد أشياء كان يظنها لا شيء ثم يجدها أمر عظيم فيتحسر، لذلك قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يوم القيامة. قال النبي قال سبحانه عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا يطلبوا حساب من الأمر، ثم فجأة يجد الأمر الذي كان ذنهيا عقوبته شديدة يوم القيامة، إذا تحذر أن يتعدى حدود الله. هناك أشياء لا تستطيع أن تتقي بها في هذا بالعلم، بل كل شيء لابد تتقي بها في بالعلم، لأن الذي لا يعرف هذا الحديث ولا يعرف هذا الحكم قد يفعل هذا الأمر، لكن الذي بلغه هذا الحديث وأن الذي يستمع إلى كلام الناس وهم له كاره نادر يبتعد، لا يهمه كلام الناس ولا يتدخل فيه ولا يسأل عنه، لا يخش همه يسأل عنه هذا ماذا فعل وهذا كوش دار وهذا ماذا، كل حد يريد أن يعرفها في حيه وفي بلده، هذا أمر غير مرغوب فيه في الشرع بل هو من كبائر الذنوب. الآن كيف تعرف أن هؤلاء الناس لا يريدون أن تسمع كلامه وهو كارهون لك؟ القرائن هو التي تدل، قد يقولون لك يا فلان نحن نريد أن نتكلم كلام ولا نريد أن نسمعك، انتهى الأمر، لا تغضب ولا شيء، اذهب لا يخصك هذا الله، أي أنهم يفعلون فعلا يدل على ذلك، مثلا يكونوا في جماعة يتكلمون ثم أنت قدمت عليهم سلم سلموا عليه وسكتوا لم يتكلم في أحد فيهم، غيروا الكلام الذي كان، هذا تفهم أنهم لم يريدوا أن يتكلموا بالكلام السابق، فهنا عليك أن تنصرف تتركهم. إنسان كانوا في جماعة ومسك شخص وأخذه إلى مكان ناحية معينة بعيد عن الناس، لا تريد أن تعرف ماذا يقول له لأن هذا دليل أنه لم يريد أن يسمعك وإذا لتكلم أمامك، وقيس على من كل فعل تفهم منه أن هذا الأمر لا يريد أن تسمعه فلا تسمعه ولا تتجسس ولا تتحسس عليه. ثم قال رحمه الله لما بين أن الرجل لا ينبغي له أن يدخل في سر قوم ولا أن يستمع حديثهم وهم له كارهون، قال رحمه الله ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه لأن تلفته يعطي التفلت والتفزن. هنا بين لك أن ليس المقصود من السر أن يقول لك صاحب الكلام هذا سر لا تبلغه، هذا إذا قال لك هذا سر انتهى الأمر واضح، لكن أحيانا لا يقول لك أن هذا سر لكن يفعل فعل يدل على أنه لا يريد أن يعلم بها، قال عند ذلك أنت لا بد أن تتعامل معه لأنه سر، ولذلك أعطاك مثال هذه تمثيل فقط ليس معنى هذه الصورة الوحيدة، قال من تلفت في حديثه كيجي يتكلم معك في أمر تجده يتلفت يشوف شو هذا ويشوف هنا، إذا شاف واحد جاي يسكت حتى يلقى روحه، هذا الفعل الذي فعله يدل أن هذا الكلام لا يريد أن يسمعه أحد إلا أنت، فاحفظه عنه، يعني أراد أن يستودعك سرا ولا أحد يسمع، ففعله هذا مثل أن يقول لك هذا سر. وقلنا أن الإشارة تنزل منزلة العباد. قال يجب حفظه عليه، يعني إذا فعل هذا الأمر كلام الذي قال احفظه ولا تدخل به أحد. قال لأن تلفته، يعني التلفت هو النظر يمين وشمال وخلف، يعطي التثبت والتفزع. هذا التلفت دليل على أنه خائف وفزع أن يسمعه الناس، ويريد أن يتفلت منهم، يعني يبتعد عنهم حتى لا يسمعه أحد. واضح العبارة. فذكر لك صورة من صور الفعل التي هي قرينة على أن هذا الكلام سر. ومثله أشياء أخرى، مثلا تكون في البيت قلت يغلق البيت بالمفتاح ويخفض الصوت تاعه، هذا دليل كذلك أنه لا يريد أن يسمع هذا الكلام. يكون يتكلم معك، يجي أحد يغير لك يسلم عليكم لكي يتكلم معك يبدل الكلام، يريد يتكلم في أمر آخر، أنت تفهم أنه لم يريد أن يتكلم أمامه. وهكذا القرائن هذه تفهم والناس يعرفونها فيما بينهم بالإشارة يفهمون. ثم جاء حديث يدل على أن القرينة تنزل منزلة القول، وهو ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل يعني صاحبه بحديث ثم التفت قال فهي أمانة، يعني احفظ الأمانة واحفظ هذا السر وادخل بها. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ ناصر رحمه في السلسلة صحيح. واعلم أن من أفشاك سرا أو استودعك سرا أو أخبرك بسر له وفهمت أنه سر فيجب عليك أن تحفظه ولا تخبر به أحدا أبدا. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي بسر فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. أم سليم هي أمه، أم سليم هي أم أنس، سألته قال فما أخبرتها به. هذا السر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به حتى أمه. هنا في هذا الأثر في هذا الحديث رواه الإمام أحمد باختصار، يعني رواه البخاري رحمه الله باختصار بالمعنى، لكن جاء في رواية مفصلة قصة مفصلة، وهو ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، وكان خادمه أي شيء يحتاج نفسه أن يفعله. قال خدمت رسول الله يوما حتى رأيت أني قد فرغت من خدمته، يعني كل الحاجة قضيت التي يريدها. قلت يقيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت الآن مدام وصل قيلولا نفسي أنا قليلا ليستريح. كان أنس رضي الله عنه حريص على خدمة نفسه وراحته. قال فخرجت إلى الصبيان يلعبون، قال فجئت أنظر إلى لعبهم. هذاك الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينام، أنا استغل الفرصة وخرج إلى الشارع ينظر إلى الصبيان الصغار يلعبون، هو كان صغيرا كذلك لكن ينظر إليهم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون. وهذا الحديث يضاف إلى قولهم ويستحب تسليم على الصبيان فيما مر فجعله هناك، هذا الدليل كذلك على تسليم الصبيان وجدته في هذا الحديث. قال فسلم على الصبيان وهم يلعبون فدعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعثني إلى حاجة له. هذا هو السر، ما هي هذه الحاجة التي بعث؟ لا أحد يعلمها، لم يخبرنا بها أنس. فكما قال بعثني إلى حاجة له، هذا الدليل أن هذا الشيء الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سر، لم يرد أن يطلع عليه أحد، شيء خاص به، ولذلك قال حاجة ولم يسمها. قال فذهبت فيها وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فيء حتى أتيته، يعني أنا ذهبت أفعل ذاك الأمر الذي كلفني به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن جلس في الظل ينتظر حتى جاء. قال واحتبست على أمي، يعني تأخرت عن أمي، الأصل عنده هذا يخدم يشوف ثم يأتي في وقت معين، لكن لم تأخر. قال واحتبست على أمي عن الإبان، هكذا جاء في رواية حديث الإبان، وبعضهم قال الصحيح عن الإتيان ربما تصحيح الله أعلم، الذي كنت آتيها فيه، يعني تأخر عن الموعد الذي كان عادته يرجع إلى البيت. فلما أتيتها قالت ما حبسك؟ سألته لماذا تأخرت يا أنس؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، أخبرها المعلمة. قالت وما هي؟ أرادت أن تعرف هذه الحاجة، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أنها تشريع، أنها سنة. يعني نريد أن نعرف مش ماذا فعلنا فعل مثله نقتدي به. فهي هذه غرض أمور من السؤال، ليس للاطلاع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما معرفة سنته حتى تعمل بها. قلت هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قلت ما هذه الحاجة يا أنس؟ قال هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت له أمه هنا؟ قالت له فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. هذه الأم العظيمة، هذه أم أنا وأم سلي اسمها الرميصاء، هذه امرأة عظيمة جدا، امرأة عظيمة جدا رضي الله عنها وأرضاه. هذه كانت متزوجة برجل ووالد أنس مالك، ثم ذهب إلى الشام. فعند ذلك وكان أنس صغيرا، جاء يخطبها رجل اسمه أبو طلحة وكان كافرا، فقالت له مثلك لا يرد أبو طلحة. يعني ماكش أنت الرجل يردك النساء، رجل له قيمة فيها، ولكنني مرأة مسلمة أنت كافر، فإن أردت أن تتزوجني فمهره دخولك في الإسلام، لو مهرتها وصدقتها أنك تسلم. فأسلم أبو طلحة، تزوجها وحسن إسلامه، صار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيار الصحابة رضي الله عنه. فكان في هذا الفعل وحسن تعاملها مع هذا الرجل إن كانت سببا في إسلامه ودخوله الإسلام. وهذه المرأة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استغلت الفرصة وأخذت ابنها أنس وقالت هذا الغلام يخدمك يا رسول الله، جعلته يخدمه وطالب اسمه أن يدعو له، فدعا له. وكانت دائما تستغل هذه الفرصة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاه. قال ثابت، هذا ثابت اسمه ثابت بن أسلم البناني، هذا من التابعين تلميذ أنس بن مالك يروي عنه الأحاديث. قال لي أنس لو حدثت به أحدا من الناس هذا السر أو كنت محدثا به لحدثتك به يا ثابت. يعني قال له كان أخبرت بهذا السر تعلمت أي أحد أخبرتك أنت، لأنه كان يحبه وكان من الصالحين هذا ثابت رضي رحمه الله تعالى. فإذا كل إنسان استودعك سرا فاحفظ سره، احذر أن تفشه لأي أحد لأنك تعتبر خائن مضيع لتلك الأمانة. ولذلك مهما كان هذا السر بارك به سر استودعه. الآن هناك بعض القرائن التي تدل على أن هذا الشيء، مثال يكون جالس في مجلس والإنسان يتكلم مثل بعد يقولهم يا جماعة المجالس بالأمانات، إذا قالت المجالس بالأمانات أنت قالك وش تكلمنا هذا السر أمانة لا تخبر به أحد لأنه لا يريد أن يسمعه الناس ولو كان أي كلام هو لا يريد، أو مثلا يفعل أي شيء تفهم منه أن هذا الأمر لا يريد أن يطلع عليه الناس فاحفظه عنه ولا تخبر به أحدا. أو يقول لك مثلا يا جماعة هذا الكلام لا أريد أن يسمع به الناس أو لا يسمع به، ما تقولوش كيف أنت الأصل أن الله سمعك فلما تخاف من الناس، ولا يريد أن يسمعه الناس، خاف جبن كذا لا يهم كثير، المهم ما دام صرح لك او فعل فعلا يدل ان هذا الكلام لا يريد اسمه الناس فانت لا تكون ناقلا لكلامه الى غير، فتاثم وتعصي الله عز وجل بافشائك لهذا السر. ثم قال رحمه الله تعالى وقبل هذا يعني هذه الاسرار اذا انسان اخبرك بسر هل يجوز لك في وقت من الاوقات ان تخبر به؟ بعضهم قال لا تخبر به حتى تموت، لا تخبر به احد مثل انس تاخر لم يخبر به. وبعضهم قسم قال اذا كان هذا السر يتعلق بحق من الحقوق ولا يحصل صاحب الحق على حقه إلا بالإخبار فهنا تخبر به عند الحاجة. قال مثلا يكون هذا الحق الذي يقوم به ذاك الرجل وهو عجز عن القيام به مقتشق بالحق هذا وأخبارك بهذا الأمر، فقالوا عند موته كلمة ذاك الرجل الذي أخبارك تخبر غيره ليقوم بذاك الحق ولا يضيع حق الناس. أو مثلا ذاك السر متعلق بحق من حقوق الناس أموال أو ميراث أو شهادة حق، فقالوا إذا احتاج إلى ذلك تخبر بها لأنها مصلحة تحقيق الحق وإحقاقه بين الناس. كذلك مثلا إنسان يخبرك بشيء عن نفسه، مثلا يخبرك بكرامة وقعت له أكرمه الله عز وجل بها، شيء يكرم الله عز وجل به عباده الصالحين. عادة العلماء والصالحين لا يحبون أن يطلع الناس على كراماتهم حتى لا يفتتنوا، يعني يتركونها سرا، لكن قد يخبرك به فأنت لا تحدث بها، لكن بعد موته قال العلماء يجوز لك أن تخبر بها لأن عدم الإخبار بها في حياته خشية الافتتان، لكن بعد موته هذا من محاسنه فيجوز أن تخبرها. ولذلك كثير من القصص مذكورة للعلماء ذكرها العلماء يعني بعد موتهم. أو إنسان يرى رؤيا مثلا يقولك رأيت نفسي مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم صافحني أو شيء حاجة شيء إنسان يفرح بها، قلت لك لا تخبر بها أحدا. بعد موته يجوز أن تخبر بها لأن انتفى ما كنا نخشاه، تقول هذا الرجل الصالح حدثني مرة أنه رأت تقتضي وبعد موته فيجوز إخبار بها. أما غير ذلك فلا تخبر به حتى ولو بعد موته. الأشياء التي ليست متعلقة بمثل ما ذكرنا ومرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يغضبها الله تعالى إلا بين الصفين. الآن انتقل رحمه الله إلى أدب آخر وهو متعلق بالمشي، كيف تمشي؟ معلوم أن ديننا جاء شامل لكل شيء في هذه الدنيا ما نحتاجه في أكلنا وشربنا ومشينا ونومنا وعملنا، كل شيء كل شيء حتى تجد حكم الشرع فيه. فقال: فيكره الخيلاء والزهو في المشي. الخيلاء ويقال الخيلاء بضم الخاء وكسر الخاء هو الكبر والبجر، والمختال هو المتكبر. قال أبو إسحاق: المختال الصالح المتناهي الجهول، المتباهي الجهول، الذي يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء، ومن جيرانه إذا كانوا كذلك، ولا يحسن عشرتهم. قال: هذا المختال هو الذي يتباهى بنفسه وهو جهول، ويتعاظى في نفسه ويتفاخر بنفسه، فيدفعه ذلك التفاخر والكبر إلى أنه لا يحسن عشرة جيرانه وأقاربه، ويأنف ويستكبر أن يتكلم معهم ويجلس معهم ويمشي معهم ويحضر أعراسهم وأفراحهم ولا يحضره في أفراحه، يعني لماذا؟ لأنه فقراء، فهمه أن يمشي مع الأغنياء، أما الفقير فلا مكان له معه. هذا من كبره، فيه كبر في قلبه، وهذا مثال فقط. وقس على ذلك مظاهر الكبر كثيرة كما سيأتي. وأما قال: فيكره الخيلاء والزهو. الزهو هو الكبر والتيه والفخر والعظمة. يقال: رجل مزهو بنفسه، أي معجب بها، حاسب روحه يعني شيء ليس كإنسان، ليس كباقي الناس، متميز عليهم، وهذا مرض قلبي خطير. من كان في قلبه هذا المرض ولم يتدارك نفسه بإصلاحه فعقوبته يوم القيامة أن يحرم دخول الجنة كما جاء في الحديث المذكور. يقال: فلان وبفلان زهو، أي كبر. وزهي فلان فهو مزهو إذا أعجب بنفسه وتكبر. خلق الكبر هذا عمل قلبي، كبر عمل قلبي، الكبر وين يكون؟ هو في القلب، وقد تظهر آثاره في الجسد وقد لا تظهر، لكن من كان في قلبه كبر هذه مصيبة. والمصنف رحمه الله قال: ويكره الخيلاء والزهو، يعني يكره التكبر والإعجاب بنفسه أثناء المشي، يعني يكره أن يظهر هذا الكبر أثناء المشي، لأن هذا الخيلاء والتكبر في المشي بطريقة معينة ينبع عن كبر في القلب. فقلنا الكبر هو في القلب، لكن تظهر آثاره على الجوارح، يمشي مشيا تدل على أنه متكبر. قال: يكره. قوله يكره فيه نظر، بل يحرم، لا يكره، هذا حرام وهو من كبائر الذنوب، لكن العلماء أحيانا يعبرون بالكراهة ويقصدون التحريم، لأن الأدلة واضحة في تحريم الكبر وتحريم الزهو بالناس والإعجاب بالنفس. قلنا أن الكبر محرم والخيلاء والزهو مش من مظاهر الكبر وآثاره. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال نفسه: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما قال نفسه لا يدخل الجنة رجل كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، دليل على أن الكبر في القلب، دليل على أن الكبر في القلب. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا الرجل من الصحابة خشي أو فهم أن من الكبر أن تلبس لباس جميل وتنتعل النعل الحسن، يعني لباسك جميلا، خشي أن يكون هذا الأمر من الكبر الذي يمنع من دخول الجنة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فإذا كنت في أحسن هيئة هذا شيء يحبه الله، وهذا أثر نعمة الله تظهر عليك. فلا يعقل أن إنسان مثلا أنعم الله عز وجل عليه وهو يلبس لباس يعني واحد أفقر الناس، لا تظهر عليه نعمة الله، فلا يعقل. إذا أنعم الله عز وجل الله يحب أن تظهر أثر نعمته عليك، لا تلبس يعني لباس فيه تبذير وإسراف، لكن أقل شيء تلبس لباس تظهر فيه نعمة الله عز وجل عليك. ثم قال نفسه: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني من مظاهر الكبر أن تبطر الحق. ما معنى تبطر الحق؟ أي رد الحق وعدم قبوله، يظهر لك الحق وأنت ترده ولا تقبله، تصر على رأيك الخطأ ولا تريد أن تتنازل وتقول أخطأت وهذا حق جاء لك، بل لا تقبل الحق من أي أحد، الحق ما قلته أنت، هذا من مظاهر الكذب. قال وغمط الناس، غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم وتظن نفسك أفضل منهم. إذا كانت في هذه الخصلة أنك تظن نفسك أفضل من الناس ولا تقبل الحق إذا ظهر إذا جاءك من بعض الناس، فاعلم أنك متكبر، هذا من آثار الكبر. وللكبر آثار كثيرة ذكر نفسه، هذه أعظم الآثار، وعليها تنجر آثار أخرى. فمن آثار الكبر كذلك المشي بخيلاء وبزهو وبتعاظم وتفاخر، هذا كذلك من مظاهر الكبر. من مظاهر الكبر كذلك ما ذكره أبو إسحاق أنك تألف جالستي أقاربك إذا كانوا فقراء، والمظاهر على كلها الكثير. إذا كان الكبر في القلب ولم يظهر على الجوارح كذلك صاحبه لا يدخل الجنة. إنسان شهوته في لبسته فقير، يعني لا يلبس لباس ويمشي مشي عادية كل شيء، لكن في قلبه كبر. ما هو الكبر؟ يظن نفسه أفضل من الناس ولو لم يظهر ذلك على الجوارح، لكن في قلبه يظن نفسه ويعتقد أنه أفضل من الناس، هذا كذلك متكبر. لأننا نحن مطالبون بأمرين، إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن، نصلح حالنا من الظاهر ونصلح كذلك الباطن، بل إصلاح الباطن أولى، لأن هذا الباطن لا يطلع عليه إلا الله. فإذا كنت الشيء الظاهر تصلحه لأن الناس يرونه، والباطن الذي لا يرونه الناس لا تصلحه، فهذه مصيبتك أكبر، لأنك الناس تتعامل معه وتخشى أن يذمون، لكنك ما خفت أن يذمك الله الذي يطلع على سرك، كأنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الشيء الذي يعلمه الله لا تأبه به، والذي يعلمه الناس تحسنه، هذه المشكلة. ولذلك لابد علينا من إصلاح قلوبنا كما نهتم بإصلاح ظواهرنا، بل أكثر، إذا صلح القلب صلح الجسد كله. قلنا من مظاهر الكبر كذلك المشي بخيلاء، وتلقى إنسان يمشي تشعر تشوف فيه يعني المشية مش عادية، مشية واحد متكبر كأنه خلق خلق غير ما خلق التي خلق عليها الناس. كذلك من مظاهر التكبر إسبال الإزار والثياب، تلقى لابس هو يجي يتكركره في الأرض تحت الكعب. لذلك جاء النهي أن يلبس المسلم لباس أسفل من الكعب، يعني الرجل حواجه يكون طوال ما يفوتوش الكعب تاع القدم، إذا فات الكعب هذاك الزيادة محرمة. ولذلك سماها عن إسبال الإزار. إسبال الإزار هذا أصحابه قسمان، كان هناك من يسبل إزاره تحت الكعب لكن ليس في نيته التكبر، عادي يلبس، فهذا نقول هذا الزائد تحت الكعب فعلى معصية عليه، لا يجوز لهم يلبس كذلك. نفسه قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يعني لباس المؤمن إلى نصف الساق، ونصف الساق وتحسب من الركبة إلى الكعب في النص، هذا هو ثم لباس المؤمن. قال فإن طال فإلى الكعبين، إذا حبيت زي طول إلى الكعب. قال وما أسفل الكعبين من الإزار في النار، يعني هذا المقدار في النار. وفي قسم آخر من الناس يلبس تحت الكعب تكبرا، يقول حويج يمشي في الأرض يتكركر في الأرض، يقول يعني يتكبر على الناس، مثل بعض الملوك قديما تلقى الملكة الملوك لباسه طويل وخريطة في النور يمشي، هذا من علامة التكبر. فالذي يسمي إزاره في نيته تكبر هذا عنده عذاب أشد، لا قال نفسه في النار، يعني هذا في المقدار متوعد عليه بالعذاب. أما الذي يجر ثوبه خيلاء فقد جاء في الحديث أن نفسه قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إليه، رواه البخاري مسلم. فلذلك يحذر الأب من هذا الأمر، إذا لبس المؤمن لباسه عند الكعب يتوقف، هذا للرجال. أما المرأة فتطيل فوق الكعب مقدار شبر، وإذا احتاجت مقدار ذراع ولا تزيد عليه. ويتنس لما ذكر النهي أن يطول اللبس أكثر من الكعب كانت تسمع صحابية أمتي قالت يا رسول الله كيف نفعل نحن، لأنها ظنت الحكم عام. قال يرخين شبرا، زاد لهم شبر على الكعب. قالت يا رسول الله وأحيانا يظهر، قال يزيد ذراعا ولا تزيدنا على ذلك. ذراع هو تقريب منه يعني حوالي 40 سنتي من فوق الكعب. ولذلك المرأة الأصل لباسها يتكركر في الأرض، هذا هو الأصل في لباس المرأة. هنا الآن تكون جزء مرأة متجلبة ثيابها يكرر، يبدأ يضحكوا عليها الناس، شو يقول لك حوالي يتكركر في الأرض، يضحكوا عليها. وهذا أخشى أن يقعوا في قول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، تضحك على مؤمن الذي أطاع الله من جبت هل يذكر كمرسة جبت من حديث النبي يرخينا شبرا أو ذراعا أرادة تطيع الله. فالأصل الذي يظهر الأعمال المشروعة أن يمدح ويثنى عليه ويعاون ويحسن الظن فيه ويقتدى به لا أن يذم لأنك لك الظن فيه أنت في الحقيقة تذم في سنة النبي عليه الصلاة ودين الله عز وجل. واحذر أن تضحك من مسلم لتدينه أو تسننه أي سنة لا تضحك عليها بل افرح أن يوجد من يظهر هذه السنة لأن كل الناس لا يظهرون السنة لعقوبة جينة لكن بعض الناس الحمد لله وفقه الله يظهر لذلك النساء الأصل ثيابهم وكرخروا مع الأرض ولما كان ثياب المرأة يقيس الأرض نفس بين أن تطهير الثوب يكون بالأرض لأنك إذا كنت مش مرموك تمر على أرض فيها نجاسة يقيس لها الثوب تاعها ولو كان كما في النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب في كل مرة يصير عمل شاق ثم تدخل كل مطهور تغسله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وهذه من أحكام الطهارة. الطهارة هناك طهارة مائية وطهارة غير مائية حكمية مثل الطهارة غير مائية التيمم كي تكون على الجنوب وتقص تغتسل لغد تتيمم هذه طهارة طهارة ترابية كذلك الثوب كي مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة جعل الله تلك الأرض طاهرة تطهره من تلك النجاسة وتصلي المرأة فيها عادي ولا هنا يبدأ يقول لك علاش تلبس حوايجك تسوى الأرض أي تمر على الوسط يبدأ يقول هذا كأن الله عز وجل الذي شرع هذه الأحكام لا يعلم هذه الأرض وش فيها وكأن الناس لا يعلم هذه الأرض ما فيها وجاءه في آخر الزمن باش يولي الأرض فيها هذا أمر معلوم لذلك ما على العبد إلا أن يتفقه في الدين. قلت المرأة الأصل ثيابها يطول والرجل ثيابه أقصى شيء عند الكعب في هذا الزمن نطلب بك الموازين المرأة أكون تشوفها في التلفزيون فلاح تنبخر أشياء في المسجد لباسها والرجل يتكركر سروله في الأرض الرجل يلبس كالمرأة المرأة تلبس كالرجل هذه الموازين لما تنقلب ويكبر فيها الطفل الصغير ويشيخ فيها الشيخ الكبير وراح أنت ما تغيرها عند الناس كي تجي تقول هذا يقول هذا جاب دين جديد لأنه معتاد هذا القلب هذا من أصعب الأشياء التي تواجه الدعاة إلى الله شيء خطأ تربى عليه الناس مدة من الزمن القرون لما يأتي يريد يصححه يثور الناس في وجهه يجيك تقرره ولذلك الرسل عانوا مع قومهم لماذا قعدوا ذلك الأقوام مدة يفعلون شيء محرمة يعبدون الأصنام يشربون لما جئ النبي يقول عبد الله ما تبا لك قالوا لهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء وجاب قالوا ما عبد الله قالوا هذا شيء عاجب شنو عبد الله الله واحد أليس هم تربوا على هذا الأمر وكذلك الآن إنسان كما قال عبد الله بن مسعود إنسان يتربى على شيء يظنها سنة هي ليس بسنة بدعة ولا معصية قال فإذا جئت تغيرها يصعب الحال ولذلك من الأشياء التي ينبغي هو فشو العلم لابد أن ننشر العلم بين الناس كل ما تسمح تنشرها واحد اثنين لما ينتشر العلم بين الناس يسهل علاج الأخطاء يكون عندهم أصل علم والعلم دائما ينفع الذي عنده علم لكن لا يعمل به في تلك اللحظة لما يجي واحد يذكره جي سهل لأنه عنده علم سابق أما الذي ليس له علم سابق يصعب التعامل معه مما يذكره العلماء في فشو العلم وفائدته قصة موسى عليه السلام مع فرعون وسحرة فرعون معلوم أن سحرة فرعون كانوا كفار ويعينون فرعون على السحر وكذا لما وقعت المناظرة بينه وبين موسى عليه السلام ألقوهم حبالهم وبالسحر هذا جعلوها كأنها حيات سحروا أعين الناس كما قال الله واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى ألقى العصا كاد جحدوا كلقفتهم كلهم ورجعت عصا كما كانت والسحر يعرفوا باللي السحر مش هذه الطريقة يعني إذا وقعت العصا لا ترجع كما كانت ما عندهم شيء يقول فلما رجعت عصا عالم أن هذا ليس بسحر هذا رسول من عند الله فسجدوا لله تبارك وتعالى قالوا آمنا برب هارون الشاهد لما فرعون قال آمنتم به قبل أن آذن لكم وقال هذا هو لعلمكم السحر وقلب عليهم وكان وش قالوا هم قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وقالوا إنه من يأتي ربه يوم القيامة مجرما فإن له جهنم ذكروا بأشياء من الآخرة ذكروا بالجنة وذكروا بالآخرة يا أخي ذكروا قبل دقيقة كنت كفار من عندكم هذا العلم من جهة من العلم هذا علم لا يعرفه إلا من عاش مع الأنبياء ذكروا له قرأوا قصة السحرة معه في سورة شعراء تلقوا ذكروا بأشياء من جهة العلم يقول العلماء هذا من فشو العلم في زمن موسى عليه السلام كما يدعو الناس يذكرهم بالآخرة يعلمهم الله، والناس تتكلم حتى الكافر عنده علم لكنه لم يؤمن مستكبر فقط، لكن يعرف عقيدة الذي جاء العقيدة التي جاء الناس. فلما آمن هذاك العلم كان سامي ما صار الآن يعمل به لأنه اعتقده حقا، لكن الإنسان لا يعلم شيء، ولذلك لا بد من إفشاء العلم بين الناس. ثم قال رحمه الله: وإنما يمشي قصدا. وقلت الكبر هذا مرض في القلب، ولذلك نحن مطالب بتطهير الظاهر والباطن، كما قال عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا ظاهر الإثم وباطن الإثم. ما هو باطن الإثم؟ الأمراض القلبية التي تكون في القلب لا بد أن نبتعد عنها. كما قال رحمه الله: وإنما يمشي قصدا. لما نهى عن مشي الخيلاء والتكبر والبطر والإعجاب بالنفس بين لك أن مشيك لا بد أن يكون قصدا. قال عز وجل: واقصد في مشيك. لقمان لما كان يعلم ابنه من بين الوصايا التي قال: واقصد في مشيك. القصد هو التوسط والاعتدال، القصد هو الوسط والعد بين الطرفين. فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب، يعني ما تمشيش مشية متكبر وما تمشيش كذلك مشية واحد مذلول، تمشي بالعقل هذا ما تتصنع، لا مشي مشية عادية لا فيها تكبر ولا فيها ذل، إنما مشي مشية عادية. والمقصود أن يمشي مشيا معتدلا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت يتصنع ذاك الخشوع من هذا من مطلوب الشرع، لا تتصنع، لما يمشي على حقيقتك مشيا متوسط. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبر، هذه في صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من، يعني كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان الأرض مستوية ومشيته تدك كأنه هابط في هبطة، بس تكون هابط في مكان منحدر، يعني تمشي مشية مشية حتى لا تسقط، يعني مشية فيها قوة فيها ثبات، كذلك نفس كان يمشي هكذا، يعني كانت خطواته ثابتة. قال العلماء: لا يرفع رجله بتثاقل وتكاسل كركها في الأرض، وإنما يمشي يرفع رجله يضع، يمشي مشية معتدلة، مشية رجل قوي، رجل متزن، رجل معتدل. ثم قال رحمه الله: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. قال: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله عز وجل إلا بين الصفين، يعني قال هذا مشية التكبر الله لا يحبها ويبغضها، هذا دليلها من الكبائر. قال لك: إلا في موضع واحد، امشي متكبر واظهر التكبر هذا فإن الله يحبه. قال: بين الصفين. ما معنى بين الصفين؟ عند التقاء الجيشين في الجهاد في سبيل الله، جيش المسلمين مقابل جيش الكفار. قال: في هذا الموضع اثبت وامشي مشية مختار متعاظم بنفسه فخور بنفسه. لماذا تمشي هذه الأمر؟ قال: حتى تغيب الكفار لما يشوفوا الجنود المسلمين يمشوا هذه المشية القوية والنشاط اللي عندهم وذاك الاعتزاز بهذا الدين والتفاخر، هذا قد يمرض الكفر يغيظهم ويخيفهم كذلك. يقول لكم جايين للمود ومشينا للمشية ما يخافوش خايفين، هذا يخيف الكفر ويقل الفزع في قلوبهم، وهذا مقصود الجهاد. في هذا الموضع تكبر ليقدر فعل ما تشاء. ولذلك جاء في الحديث أن عند ابن حبان رحمه الله صحيح وغيره عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الدين، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه. والخيلاء الذي يحب الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، عند القتال يظهر ذلك. قال: وعند الصدقة. قال العلماء: يعني يتصدق ولا يأبه بتلك الصدقة، ما يقولش نقصت المال، يعطيها لله عز وجل ولا يأبه بها، إنسان شبعان كأنه شبعان لا يبحث. والاختيال الذي يبغض الله الاختيال في الباطل، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله. وجاء في حديث آخر رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو دجانة رضي الله عنه وكان شديدا في القتال، رآه يمشي مشية متكبر مختار بين الصفين لما التقى مع الكفار. هذا الصحابي الجليل مشى تلك المشية التي تظهر قوته. فقال نفسه إن هذه المشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموطن. وهنا يشد أن المقصود إغاظة الكفار وإخافتهم الله تعالى، والمقصود أن الإنسان عليه أن يمشي مشية معتدلة متوسطة تنبئ عن تواضع لله عز وجل وعدم تكبر على الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.